أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. نشرع في بيان شرح عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله، وهذه من أعظم كتب العقيدة التي توافق عليها أهل السنة جميعا سلفا وخلفا. ونسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم نور كلام أئمتنا وعلمائنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي بمصر رحمه الله، ونفعنا الله بعلمه وعلمكم في الدارين، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. إذا كلهم اجتمعوا، سطر الأبل، فلو اجتمع الخلق، طيب لا بأس، اقرأ. فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. هذه الجملة الثانية تكمل الأولى، أكمل. ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. وهذا مصداقه في الحديث القدسي، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. إذا كان الجميع قد اجتمعوا لينفعوك أو يضروك بشيء لن يفعلوا ذلك، من باب أولى إذا كنت أنت بنفسك فأنت لا تستطيع. فإذا أنت والناس وكل الناس كلنا تحت قدر الله جل جلاله. وأريد حقيقة أن أبين مسألة بعد ما أكمل الجملة اللي بعدها. أكمل الجملة اللي بعدها. جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. أي قلم الذي جف؟ وما معنى جف القلم؟ أول شيء، جف القلم هي عبارة نبوية، صح؟ قال عليه الصلاة والسلام: رفعت الأقلام وجفت الصحف. جف القلم، جفت الصحف، ما المقصود منها؟ إلها مجاز، إلها معنى. هل المراد أن هنالك صحيفة كهذه الصحيفة كتب عليها بحبر سائل فجف الحبر السائل فلا نستطيع أن نمحيه؟ هيك مقصودة؟ أي إنسان، جيب إنسان عام أنت يقول له هذا الحديث وعد رغبه وهو تائب إلى الله، قل له رفعت الأقلام وجفت الصحف، بيتبادر لذهنه جفت الصحف يعني صحف زي صحفنا وفي عليها حبر سائل وجفت؟ لا، يتبادر إلى ذهنه أنه ما كتبه الله جل جلاله بناء لعلمه في الأزل فلن يتغير ولو اجتمعت الأمة كلها لتغيره. صحيح، هذا ما يتبادر لأذهاننا مباشرة. فإذا طبيعة العقل بفطرته البشرية التي فطره الله جل جلاله عليها يبحث عن المراد من النص، يبحث عن المعنى الذي سيق النص لأجله، سيق لفظ جفت الصحف حتى نفهم منها أن قدر الله أمرا مقدورا لا يتغير. وهنا عندما قال الإمام رحمه الله جف القلم يعني كاين ألم في قلبه حبر وفضي، طب هيك هذا معناه شو؟ هذا معناه شو جف؟ هذا اللي قلته أنا هلأ، لا اللي قلته هلأ الظاهر جف القلم، بس المجاز منه شو؟ مجاز منه أن أمر الله لا يتغير. فإذا دائما جمال اللغة يا إخواني، عشان نحن نفهم من أمور العقيدة المهمة التي نرسخها والتي نفهمها، أن كل لفظ في القرآن وفي السنة هنالك له ظاهر وله معنى باطن يجب أن تبحث عنه، حتى ما نجي نقصر ونضيق عقولنا بس للظاهر، هذا بنصير من أهل الظاهر ظاهريين. لا، الله أمرنا نتعمق ونتفكر في المعاني ونطلع معانيها. نعم. وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. أظن أني قرأناها يا بذكر. هذا يورث عندنا شيئا اسمه الرضا، بس يمرض أو بس يتزوج أو بس يجي ولد أو بس يشتغل أو بس يروح يقدم على شغل ويمشي الحال أو ما يمشي الحال، عندما يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه ما عادش بيقول ليه، ليه يا رب أنا، ليه ما مشي الحال معي، خلاص. ويقول عندها لفظ جميل اسمه قدر الله، وفي رواية تانية شو قدر الله، في روايتين قدر الله وفي رواية تدل على الماضي قدر الله وما شاء فعل، أي قدر الله واقع وما شاء ربنا جل جلاله فعل. وهنا بدي أعلق بسرعة على ما حدث في بيروت في محاضرة الدكتور النابلسي، وما تطاول عليه يعني خلينا نسميهم خوارج هذه الأمة، خوارج هذه الأمة الذين تطاولوا على الشيخ النابلسي رحمه الله وتطاولوا على أئمة الإسلام. أنا بذكر من زمان بس كنا بالأزهر فوق 15 سنة كنت انزل على معرض الكتاب ببيروت ونمر على دور كتب، فعندهم هن دار اسمه دار المشاريع الخيرية، فبتفتش الواحد بيقرأ، كنا نفوت عند الشيخ نشوف شو عندهم كتب، فنفوت شوف شو عندهم كتب، ايش كل كتبهم؟ تكفير فلان الفلاني بالأدلة والأقوال والآيات والأحاديث، طبعا تفسير خاص. كتاب ثاني تكفيره يعني ما خلوا حدا من كل الأطراف، من ابن تيمية رحمه الله لا الغزالي لا البوطي لا النابلسي، شو في مشايخ معاصرين وسلف وخلف من الأمة مكفرين، وهؤلاء هم خوارج الأمة. ما همهم؟ همهم أن يبحثوا غير منهج أهل السنة والجماعة. شو منهج أهل السنة والجماعة؟ هذه من المسلمات عنا. شو منهج أهل السنة والجماعة بالعقيدة؟ يعني يكفيك دلول قاعدة بناء لقاعدة. إذا النبي عليه الصلاة والسلام بقول ادرأوا الحدود بالشبهات. شو يعني ادرأوا الحدود بالشبهات؟ شو يعني حد؟ لا لا، الحدود في القرآن هي قطع اليد، جلد الزاني، رجم المحصن، جلد من قذف المحصنات، جلد شارب الخمر، هل شو اسمهم؟ حدود، غير القصاص. القصاص العين بالعين والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، ولكن الحدود هي ما يتعلق بالجسم. لذلك في الحدود إذا جاء إليك رجل فقال يا قاضي شربت الخمر، فقلت حدك أن تجلد، ثم قال لك لا ما شربت الخمر، شو الحكم الشرعي؟ تركه لهالدرجة؟ تركه خلاص، ادرأ الحدود بالشبهات. لو قال لك سرقت ثم قال لك، قلت له يلا تعال يا سياف اقطع اليد، قال لك لا لا لا لا ما سرقت، شو الحكم الشرعي؟ لا تقطع يده. قال ولكن طبعا حقوق العباد لا تسقط، نقول له انت اعترفت بالاول في حق تدفعه للزلمه، بس من سقط عنا قطع اليد. ليه؟ لانه في 0.00001 انه ممكن يكون صادق، فما تطعوش ايده. ادرأوا الحدود بالشبهات. طب اذا كان، قال علماء العقيده، اذا كانت الحدود باحتمال بسيط تدرأ عن المرء فمن باب اولى ان يدرأ عنه الكفر. يعني بالله عليكم أنا بدي لكم سؤال، سيدنا أسامة بن زيد أنت كن معك بمعركة ويجي واحد أمامك ومية بالمية هو رفع السيف وهاجم، وقع السيف من إيده وصار سيفك فوق راسه، أم قال أشهد أن لا إله إلا الله، بقى طلع لي هي منينها شبهة أنه يكون هو مسلم؟ قال العلماء في احتمال 0.0001%، أنت رافع السيف عليه دخل شيء من النور بقلبه بس شافك، أم قال لا إله إلا الله، مع أنه ده الاحتمال بسيط يعني ما يكاد يفهم بالعقل. والنبي قال له شوف بدي حاسبه على احتمال، وإجا بده يعيط عليه النبي عليه الصلاة والسلام وكيفه وين تذهب لا إله إلا الله، وغضب النبي يا رسول الله شو عملت؟ يعني أنا عقليا 99.9999% هو كافر، ممنوع بالكفر والإسلام، ممنوع، اوعكم تكفروا على السريع. إذا ممكن تلاقوا يعني احتمال بسيط دخلوا بالإسلام، ممنوع تحكموا عليه بالكفر لهالدرجة. قال حتى تمنيت أني يعني ولدت يومئذ، لك يا ريت تخلقت اليوم. وفي رواية حتى تمنيت أنه سكت. طبعا هذا ليس فيه قلة أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، شو يعني؟ قال قد ما شافوا غضب خاف يصير عليه شيء، قال تمنيت أنه سكت خوفا عليه، مش تمنيت أنه سكت أنه خلص كوت زهقتنا عم تحكي يعني وتعيط علي يا رسول الله. لا، الصحابي مش هيك مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أسامة يعني الحب ابن الحب. فلذلك هذا منهج غير أهل السنة والجماعة. ومع هذا نحن نقول أن يعني علماء الأمة ليسوا معصومين، ولكن من منهج أهل الباطل أنهم يجلسون في مجالس العلماء لينقبوا عن أخطائهم. ذلك يمكن أن تدرستوا في حلية طالب العلم، مر معكم أو سمعتم أنه من أداب طالب العلم أن لا يتحرى أو يدقق أو يبحث عن أخطاء الشيخ، يسأل يتعلم، ولكن لا يجلس بنية البحث عن الأخطاء أبدا. فهؤلاء جلسوا، فالشيخ النابلسي خانته العبارة، هيك بنقول. شو ليش عم نقول خانته العبارة؟ ليش؟ إنه ليه بدكم يعني 100% تبرؤوا؟ قال لأنه إذا جمعت كلماته في موضوع القدر لوجدته موافقا لأهل السنة والجماعة. اليوم عبد الكريم عم بيصلي 20 سنة بالقرآن الكريم، عم يقرأ الفاتحة ولا مرة أخطأ فيها، أم مرة من المرات أم قرأ الفاتحة خطأ، الله أكبر الله أكبر الفاتحة، ولك الفاتحة عم تغلط فيها لوين 20 سنة؟ هذا العالم الرباني الذي كتب الله له القبول في الأرض صار له سنين، وينك يا شام أيام الشام وبرا الشام عم يتكلم في أمور القدر، ومن أجمل ومن أعظم ومن أروع من تكلم في القدر وأصل القدر تأصيلا، عم ببين للناس أنه أنت يا أبو معصي اللي جاي تعصي الله وبدك تقول لي خلاص يا شيخ الله كاتب علي، مش ناجح بحياتك وبدكش تشتغل لتنجح حالك، بتقول لي ما ناجح الله كاتب علي، بدكش تتوب عم تقول لي الله كاتب علي. هو جاي الشيخ يقول لك أنك لا حبيبي أنت نصة مش هيك، فهمان القدر غلط. فقال لك ما بعرف شو هي العبارة بالضبط، بس مما قاله أنه أيها العاصي أنت تعصي الله بغير قدر الله، مش هيك بظن العبارة كانت أو شيء؟ أول شيء لو مش قصين، بس هي العبارة مش كتير إذا بدكم مناسبة، بس أنا شو بعمل إذا الشيخ مرة قال كلمة غير الكلمات اللي بقولها كل حياته، برجع على كل كلماته، ممكن تخونوا العبارة. يا عم النبي عليه الصلاة والسلام مرة وقف في الصلاة ونسي، نسي النبي صلى الله عليه وسلم، أمسى الصحابة يفتحوا عليه، شو يا رسول الله مش مراجع اللي كاين تقرأهم بالصلاة؟ هيك منقول؟ لا، أنسيت حتى تتعلم الأمة إنه أنا بشر ممكن أنسى. أم وقف النبي عليه الصلاة والسلام زاد ركعة في الصلاة، قال له يا رسول الله يعني نزل عليك جبريل بالصلاة وقال لك إنه زيد الصلاة ركعة؟ قال لا إن أنا ما نسيت خلاص، إذا نسي الإمام في الصلاة فسبحوا النساء فصفقوا. فلابد أن نفهم هذا الأمر من هذه الناحية، ومن ناحية أخرى أنه لابد أن نتيقن أنه لا يكون شيء في الكون إلا بقدر الله. حتى معصية العاصي وطاعة الطائع لا تكون إلا بقدر الله جل جلاله. ولكن كما ذكرنا في الدرس الماضي لمذكرين، شو هو يا حمزة؟ شو هو الدرس الماضي؟ جيب لي الصندوق. شو الدرس الماضي قلنا يا مشايخ؟ إذا بدنا نتكلم في موضوع القدر كيف بدنا نأصل المسألة؟ شو المسألة الأولى اللي منأكدها؟ نعم، أولا إثبات العلم، علم الله، تمام، وعلم الله شو؟ أزلي. اثنين الإرادة، علم فأراد، بعدين فخلقه، بعد ما خلق الحكمة. طيب يا شيخ، هل علم الله يوجب علي الجبر؟ أبدا لا يوجب عليك الجبر، إنما ربنا جل جلاله خلق ما أردته أنت. طيب يا شيخ بدي غوص أكثر، لا توقف النبي، خليه وراء اللوح، خليه وراء اللوح. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نخوض في مسألة القدر أكثر من هذا. إن كل شيء خلقناه بقدر، وأنت في أفعالك مسير مخير لست مسير، وإنما أنت بشر لا تستطيع أن تخلق في نفسك القوة لفعل أي شيء، أنت تختار، والله بناء لاختيارك يخلق فيك القدرة لفعل الفعل. بس توقف عند هذا وقل إن الله تعالى حكيم فيما يقدره لي جل جلاله. وضربنا المثال الأسبوع الماضي، قصة شو؟ قصة موسى والخضر، ذكرين؟ ما بدنا نضل نعيد يا إخواني، بدنا نسحب، شوف وين بعدنا، بدنا نمشي. موسى والخضر، ماذا قلنا؟ أن الخضر يمثل شو؟ يمثل القدر، وموسى يمثل البشر. فالخضر خرق وموسى لم يفهم، ليش في حرب سورية؟ ليش تقتلت الشباب؟ ليش انسجنوا الناس؟ ليش الجوع؟ ما بتفهم الأمر، ظهر شر. يا موسى يا خضر شو عامل؟ أخرقتها لتغرق أهلها؟ اليوم لسان حال البشر عم بيقولوا ربنا، يعني معقول بتعمل هيك بالبشر؟ فشو قال له سيدنا الخضر؟ إنك هذا جواب القدر لي ولك، إنك لن تستطيع معي صبرا. والله إذا بدنا نقعد بعقولنا نفسر القدر ما حنقدر. طب شو، بس أنت امشي معي، ما تسأل، بس قول سمع وطاعة، بعدين ممكن الله يبين لك وممكن تموت ومش عارف. في ناس صار معهم مصايب بعد سنة وسنتين، لا الله أكبر، أنا هلأ عرفت ليش، هلأ عرفت ليه. وهذا بقصة السفينة. طب بقصة الولد، أبوه أمه عرفوا ليش مات، ليش قتلهم ابنهم؟ فممكن في أشياء من القدر تصير معك وتموت وأنت مش عارف ليه. فإذا الحكمة ممكن تراها وممكن لا تراها، لازم نأكد هذه المسلمات حتى تتمكن عنا يا إخواني. طيب أكمل. أحسن الله عليكم. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. ليه قال هيك؟ لأنه في فرق ضالة ماذا قالت؟ قالت الله جل جلاله علمه يتجدد، أزلي بس بما مضى، بس كل شيء بتعمله الآن بيتجدد علم الله فيه. هون نفى شو؟ نفى علم الغيب. ما هو الغيب؟ هو ما سيكون. فالله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، والذي لم يكن لو كان كيف كان يكون. فهذا علم الله جل جلاله أزلي. فإذا علم الله لا يتجدد، علم الله سابق لكل شيء. يعني هذا المجلس تحضر فيه بهالصورة وبهالكيفية مكتوب في علم الله جل جلاله متى؟ في الأزل. علم الله تعالى أزلي. نعم. فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا ناقض، يعني ما حدا فيه ينقض. نقض الشيء أي حله، عقدي نقضته. نعم. ولا معقب. مين هو المعقب؟ المعقب اللي بيجي بعقب بعدك، اسمه معقب حسابات. أنت محاسب، بيجي بعدك مدقق حسابات، بيجي بيشتغل وراك. ما في معقب على الله لا يشوف الشغل صحيح ولا مش صحيح، في أخطاء ولا ما في أخطاء. لا معقب لحكمه، حكمه حكيم جل جلاله. نعم. ولا مزيل، لا يأتي أحد ليزيل حكمه جل جلاله، ولا ملكه ولا صفاته. ولا مغير ولا محول. نعم مفهوم. ولا ناقص ولا طيب يا ربي إذا ما بدنا نغير ممكن ننقص شيء؟ ممكن نزيد شيء؟ أبدا. طيب يجي البعض بيقول يا شيخ، وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الإسراء والمعراج عن تنزيل وتخفيض الصلاة إلى 50، قال هذا لم يكن مبرما في أمر الله، إنما هذا تخيير لرسول الله، فخيره فعاد رسول الله فطلب من الله أن يخفف فخفف الله. ففي الأزل عند الله مبرم أن الصلاة لهذه الأمة كم؟ 5 من الأزل، ولكن بدأ الله مع نبيه 50 ثم عاد فسأل ثم خفف حتى بلغ 5. نعم. ولا زائد في خلقه في سماواته، من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى. لأنه يا إخواني في الله اللي ما بيؤمن بالقدر هذا إيمانه ليس موجود، لأنه من أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، والقدر خيره وشره من الله، خيره وشره من الله جل جلاله. فإذا من لا يؤمن بالقدر فقد نقض الإيمان. نعم. كما قال الله تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا. كل شيء شو بينزل تحته؟ خلاص صار عنا معاش يلتبس عنا، حتى معصية العاصي بتنزل تحتاي، تنزل وما بتلتبس علينا. خلق كل شيء، خلق معصية العاصي. طب كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. طب كيف خلق له معصيته بدي يحاسبه؟ يلا بدنا نسمع على إجابات منكم. جانب من الإجابة. جاوبتني بآية، بدي تفسير أكثر لو بالعامية بس تكون فهمانينها. بناء لشو بس؟ في شيء ناقص عنده؟ لا بالضبط، الله يفتح عليك، هاي جايب الوريد من بعيد وأفرى. بناء لما اختيارك أنت ما تنسواش هاي الأساسية. ما إذا قلت علم الله وإرادة الله وحكمة الله، طب بعدنا كل شيء ناسبينه لله؟ لا، الله جل جلاله خلق فيك ما أنت اخترته. تمام؟ اخترت أن آتي إليكم لأدرسكم هذا المجلس، فخلق في القدرة والإرادة والطاقة وأمدني بالصوت والقدرة والكلام والعقل حتى فخلقني وخلق عملي. وأراد آخر أن يذهب الليلة ليسهر في بيروت بالمعاصي، فخلق فيه القدرة لاختياره أن يمشي ويذهب ويختار ويعصي ويزني ويشرب الخمر، خلق فيه المعصية. ولكن هذا اختيار الله للبشر، وهذا دار الاختبار والامتحان. قاعد الأستاذ عم يبرم بين التلاميذ، واحد ما بده يكتب بس هو عطى وراء ما بده يكتب، واحد بده يكتب، واحد بيستغل كل دقيقة، واحد ما بده يستغل. العلامة بناء لاختيارك. طيب أنا أعطيتك الورقة وأنا أعطيتك القلم وأنا مقعدك بغرفة الامتحانات وأنا مهيأ لك الجو وأنا مزبط لك كل شيء وأنا مرتب لك الإنارة ومجهز لك الطاولة، هكذا خلق الله، خلق كل شيء وتركك اكتب ما شئت، هذه ورقة حياتك اكتب عليها ما شئت، ثم أصححها ولله المثل الأعلى وأعطيك بعدها النتيجة. نعم. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما. والعياذ بالله، وصل أناس إلى هذه الدرجة فصاروا يتكلموا ويتكلموا ويتكلموا في القدر، فخاصموا الله جل جلاله وخرجوا عن دائرة أهل السنة والجماعة. نعم. وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما. شو يعني يا إخواني في الله؟ نحن قلنا أنك لا تستطيع أن تفهم الحكمة من تقسيم أب المال على أولاده، صح؟ قلنا بي أنت من بعيد ما فيك تفهم ليه عطى ابنه الكبير غير ابنه الصغير، وليش ابنه الوسطاني غير ابنه الكبير، ما فهمان بي وولاده، بدك تفهم رب وعباده. لك أنت بعقلك ما فهمان بي وولاده، بدك تفهم نظام كون، ليش هون صار في قتل وليش هون صار في حرب وليش هون صار في مجاعة وليش هون صار في طعام ما بنفهم نحن هذا الأمر بتفصيله. قال: آمنا بقدر الله، وآمنا بحكمة الله، وآمنا بعدل الله، وآمنا بعلم الله، وأثبتنا خلق الله، نؤمن بذلك وتطمئن له قلوبنا. فاللي بيسلم هذا الأمر يا أخواني بيرتاح، واللي بده يقعد يدقق. كثير بجولاتنا وبزياراتنا وبخروجاتنا كثير من الشباب اليوم بفوتوا عليهم أهل الباطل والملحدين من هذه الأمور. أين عدل الله؟ أين عدل؟ أين رحمة الله؟ ما شفتوا المجازر؟ مش شايفين القتل؟ مش شايفين الضحايا؟ نحن لا نستطيع أن نفهم هذا، ولكن نؤمن قطعا أن الله حكيم. وكما قال علي رضي الله تعالى عنه: لو كشف الحجاب فأراني الله الحكمة مما يفعل، والله ما ازددت إيمانا ولا يقينا. فإذا أنا مؤمن ومتيقن بحكمة الله. شو يقصد بالأجور يعني؟ ما فهمت السؤال. احنا قدوا لنا ان المسلمين بلبنان، هو قدوا له انه ساكن جنب المسجد الحرام، احنا صلاتنا هون واحده وهو صلاته 100,000. اول شيء ربنا جل جلاله ما فرض عليك هذا الامر، وربنا جل جلاله من اجمل ما يزيدك قربا منه أن تعلم أن الله تعالى يحاسب المرء على حسب الظروف التي تحيط به. السؤال عشان يسمعوا الأخوات: أين عدل الله في من كان يسكن في لبنان، وعدل الله في من سكن في البلد الحرام؟ الجواب عن هذا بسؤال تسأل هذا الرجل: هل علمت كيف سيحاسبه الله؟ يعني اليوم أستاذ إجا لعنده تلميذين، واحد امبارح أبوه مات بس إجا يعمل امتحان، والتاني أبوه أمه قاعدين حده، اتنين حطلن ورقة الامتحان، فأنت قلت وين عدل الأستاذ يحط ورقتين امتحان لفلان وعلان؟ بجوز تقول هالكلام؟ امتى بحق لك تقول هيك؟ بعد بيطلع نتائج، بعد ما تطلع العلامة. فنحن لسه ما علمنا كيف سيحاسب الله، ولكن ربنا أخبرنا، أخبرنا أن الله جل جلاله يعذر. وهذا دائما بنقوله للشباب، لو نحن بنتحلى بصفات الله بس بهالصورة، يعني مرة هون ضربنا مثال، قلنا لهم إذا واحد خلقان بجوني واسمه جورج، ماشي، وأبوه اسمه جرجور، أو مرته اسمه جورجات، وخلف ولد اسمه جرجور، وقاعدين بجوني وما بحياتهم سمعوا عن الإسلام شيء، ما بحياتهم سمعوا عن الإسلام، فهول يوم القيامة هل نحن بجوز نعمل كفار؟ وهل بجوز نقول أن الله تعالى سيعذبهم؟ وين قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ أين عدل الله في تعذيب من لم تصله الرسالة؟ فإذا الله تعالى يعذر كل إنسان ويعلم عذر كل واحد فينا، عشان هيك نحن بنقول ما نحكم على بعض لأنه ما بنعرف العذر. اليوم أنا واحد اتأخر عن الجولة، فأنا بيجي بدي أحكم عليه اتأخرت عن الجولة شو عملت؟ عم بيقول لك والله لو كنت محلي ما بتعرف أنا شو كان، أنا كنت بحالي ما فيك تكون فيها. فعشان هيك نحسن الظن بكل الناس. قال الذي يعلم كل الأعذار، والذي يعلم حالك وبيتك وهمومك ومشاكلك ومرتك وولادك وسيارتك ومصرياتك، هو الله، ويحاسبك على قدر حالك. لذلك عند الله قد تجد إنسان أشعث أغبر مطرود مدفوع بالأبواب ما حدا بيطلع فيه، لو أقسم عند على الله لأبره، وواحد آخر الناس كلها بتأهل فيه وبتسهل فيه، وعند الناس شيخنا وما شاء الله ده سيدنا وما بعرف شو، ولكن عند الله لا يزن مثقال ذرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ قال ما حدا بيعرف كيف كان وضعهم. هذا اسمه فقه الإعذار. فهول الناس شو بنعمل؟ بعلمكم أنا كيف تتناقش مع هول الناس. ما تناقشوهم بهذه الجزئية، ارجعوا إلى الأصول، ثبتوا عندهم صفات الله، وثبتوا عندهم قدسية القرآن، وثبتوا عندهم حكمة الله وأن الله حكيم، وأننا لا نستطيع أن نفقه القدر، وأننا لا نستطيع أن نحكم على الله، لأن الله تعالى يقول لا يسأل عما يفعل وهم، ما في أقول ليه هو عمل هيك وما عمل هيك، لا يسأل عما يفعل لأنه هو خالق. يعني نحن الآن يا أخواني عبيد لإله، نحن ما خلقنا أنفسنا، والخالق يحق له أن يفعل في خلقه ما يشاء، ومع ذلك هو عدل حكيم. عرف الجواب؟ نعم. وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. أفاكا طبعا الشيخ رحمه الله يأخذ هذا من القرآن الكريم ومصطلحاته من آيات القرآن الكريم. انتهى في موضوع القدر. نعم. والعرش والكرسي حق. لما ذكر العرش والكرسي من يعني أمور العقيدة؟ لا نعم، هذه من معانيها، بس ليش ذكرت في العقيدة؟ طب ليه تذكر هاي من أمور العقيدة؟ لأنها من الأمور، هذه متعلق فيها، لأنها من المتشابهات، لأنها مما توهم تشبيه الله بخلقه، فلذلك ذكرها في باب العقيدة وقال لك انتبه، قد تسمع في القرآن آيات، وقد تسمع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلمات توهم بظاهرها التشبيه، فاحذر أن تشبه الله بخلقه. عشان هيك يا أخواني ذكرنا، ويمكن كل درس عم بذكره، خلاص لازم نثبته، هذا نحفره ونثبته. من أسس العقيدة عند أهل السنة والجماعة مبدأ اسمه مبدأ التنزيه. ما معنى التنزيه؟ التنزيه هو عدم تشبيه ومماثلة الله جل جلاله بخلقه أبداً بأي صورة قد تخطر في بالك، أي صورة، لا ذاتاً ولا صفاتاً ولا أفعالاً، فهو له وحدانية الذات ووحدانية الصفات. نسيتوهن؟ الأول درس ووحدانية أفعال، الأول درس أخذنا إن الله واحد لا شريك له. شو يعني واحد؟ واحد بذاته وصفاته وأفعاله جل جلاله. فالعرش قد يوهم للوهلة الأولى تشبيه الله بخلقه، لأنك إن تكلمت عن ملك من ملوك الدنيا فتتكلم عن عرش له وكرسي له، فهذه المصطلحات في القرآن قد توهم عندك تشبيه للخلق، فذكرها من باب العقيدة وبعد ذكر أبواب التنزيه وعدم التشبيه لله جل جلاله بخلقه. ما هو العرش كما نعلم جميعا؟ العرش مخلوق، وهو من أعظم مخلوقات الله، واختلف هل هو أعظم أم جبريل. فمن ناحية لا كجبريل كعظمة حجم، أتكلم كقدر حجم، فالأصح أنه أعظم من جبريل، لأن الله جل جلاله قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فالأصل أن المحمول أعظم وأكبر من الحامل، والحامل ثمانية ملائكة، وأذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتحدث عن ملك من حملة العرش، فقال صلى الله عليه وسلم رأسه في السماء السابعة وقدمه في الأرض السابعة وما بين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 عام، هذا ملك واحد من هذه الملائكة. ثم نقول والملائكة الثمانية والعرش محمولون من الله، والله جل جلاله غني عن العرش وغني عن حملة العرش وغني عن الكرسي. لما أورد لنا لفظ العرش والكرسي في القرآن؟ حتى يبتلي عقولنا بالتنزيه أولا، ثم حتى نعلم المراد من هذه الآية أو الحديث الذي ذكر، والمراد منه بيان قدر عظمة الله، بيان قدر عظمة الله وقهره وعلوه وجبروته فوق خلقه جل جلاله. فهذا العرش الذي هو أعظم المخلوقات على الإطلاق، ليش؟ لأنه في الحديث أن السماء الأولى بالنسبة للثانية كحلقة في فلات، والثانية والأولى والثانية بالنسبة للثالثة كحلقة في فلات، والأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، قال والسماوات السبع بالنسبة للكرسي كحلقة في فلات وسع كرسيه السماوات والأرض، والسماوات السبع والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلات، والعرش والكرسي والسماوات وما بينهما والأرض وما بينهما كلهم الله تعالى مستغن عنهم. أين الله؟ ماذا تقول؟ كان الله قبل خلق العرش. للذي يقول أن الله والعياذ بالله مستوٍ على عرشه بذاته، مستوٍ على عرشه بذاته، نقول له أين الله قبل خلق العرش؟ كان الله قبل خلق كل شيء، وكان الله قبل كل شيء، وكان الله قبل خلق العرش. طب تقول لي ماشي، كان الله قبل خلق العرش ثم خلق العرش واستوى عليه بذاته، تقول هل هو مستغن عن العرش أم هو مفتقر إلى العرش؟ طبعا من فيه شك. فإذا كان مستغن على العرش فننزه الله جل جلاله عن استواء كاستواء البشر. طب يا شيخ وين نروح باللفظ؟ نثبته ونقره. وما مذهب أهل السنة والجماعة في هذه الألفاظ؟ نفوض حقيقة علمه إلى الله، كما قال أصحاب رسول الله وسلف الأمة، ماذا قالوا؟ أمروها كما جاءت. طب ليش ذكرها؟ حتى تفهموا قدرته وعظمته، ولا تميل قلوبكم إلى أحد سواه. نقطة وانتقل إلى ما بعدها، بس لا تخط في ذلك أكثر من ذلك. كما كان يقول الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والرواية الأصح والكيف غير معقول، غير معقول. بل لو سألتك يا شيخ أبو الوليد بتعرف طائر اسمه الوحواح؟ لا حدا بيعرفه منكم؟ ما فيش طائر اسمه الوحواح. ماشي؟ ما حدا بيعرفه. بس أنا بدي أقول لك هذا الطائر له إيد، له يد عجيبة، ولكن ليست كأيدي باقي الطيور. أول ما تتخيل بذهنك هذا الطير الوحواح اللي أنت ما بتعرفه، حتبني قاعدة المعرفة عندك بناء على شو؟ بناء ما تسمعه وما تعرفه وما رأيته من طيور. طيب الآن إذا قلت أنا لفظة الاستواء، إذا بدي أقعد فسرها بعقلي بدي أبنيها على شو؟ على ما أعلم من استوائنا كبشر، واستواء الله كاستوائنا، خلاص ننزهه الله. طب شو معناها؟ لا نعلم، الله أعلم، الله أعلم بمراده بالاستواء، خلصت نقطع سطر. لما ذكرها لنا؟ حتى يبتلينا من شبهه ولا من شبهه. لا أعوذ بالله يا رب، لا نشبهك، ننزهك عن التشبيه. طب ماذا تريد منا؟ نريد أريد منكم أن تعلموا قدرتي وعظمتي، وأن العرش أكبر مخلوقاتي هو تحت سيطرتي وإرادتي. فهمت؟ نقطع على سطر في هذا؟ الاستواء هو مذهب مرجوح ليس الراجح. الراجح عند أهل السنة والجماعة أن نمررها، ولكن طالما أننا سمعنا بعض الصحابة أو التابعين أولوا، طب كيف نخرجون إياها؟ قال حتى لا يميل العقل إلى التشبيه، هنا نستخدم دواء اسمه دواء التأويل. أما الأصل العقول السليمة، ما أنا ما أقدر أعرف ذاته. تخيل أمننا بذاته، نحن قدرنا نشبه ذاته بذاتنا؟ لا. طب نفس الشيء صفاته، نفس الشيء صفاته، نفس الشيء أفعاله، نفس الأمر. أؤمن بها، أمرها كما جاءت، أنزه الله عن المشابهة بالخلق، أفوض المعنى إلى الله، وأسأل عن المراد الذي يعني أبحث عنه. فإذا يا إخواني في الله نحذر من مذهبين، مذهب اسمه مذهب المعطلة يجب بده ينزه الله أم طير الصفات، ومذهب اسمه مذهب المجسمة. شو المجسمة؟ بذاته اليد يد جارحة. شو يد جارحة؟ يعني زي أيدينا، العين عين جارحة. هذا اسمه تجسيم. فلا نجسم ولا نعطل. مذهب أهل السنة والجماعة وسط بين التجسيم وبين التعطيل، نثبت الصفات والألفاظ ونفوض المعاني وننزه الله عن خلقه، ونسأل يا ربنا ما هو المعنى الذي سألتنا عنه، ونتوقف عند هذا ولا نخوض أكثر من ذلك. فمن خاض أكثر من ذلك فقد رام الخطأ والمصائب ونقد العقائد وأصول الإيمان والمعارف في دين الله عز وجل. فهمت يا إخواني؟ نعم. لو كررناها أكثر من مرة حتى تتمكن. وهو مستغن عن العرش وما دونه، حتى ما تظن أنه بحاجة للعرش. استوى يعني، والعياذ بالله كما قالت اليهود، على فكرة اليهود اللي قالت هذا، تعلمون هذا الأمر؟ أول من قال أن الله تعالى جلس على العرش كجلوس البشر هم اليهود، قالوا هذا، وقالوا أن الله تعب بعد خلق السماوات السبع فجلس واستراح على العرش. هذا قول اليهود، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. فجاءت عقائد أهل السنة والجماعة فورا ليقولوا مستغن عن العرش، حتى ما تخطر بالك أعد كأعودنا، لا لا مستغن عن العرش، استوى، الله أعلم كيف استواءه جل جلاله. نعم. محيط بكل شيء وفوقه. محيط بكل شيء، شو بذاته؟ بس إن الله بكل شيء محيط، إن ذاته عم بتحيط بالكل، لا هنا أجمعوا على تأويلها بعلمه. نعم. بس مع الإحاطة هو فوقهم، له صفة العلو. وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. شو يعني؟ لا نعم بالضبط، لا يحيطون بعلمه شيئا، لا يحيطون بشيء من علمه، الخلق لا يحيطون بعلم الله ولا يحيطون بالخلق. نعم. ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا. يلا مين الذكر اللي بدي يقول لي ليش أورد الشيخ هذه اللفظة في باب العقيدة؟ أو شو يعني ويتخذ إبراهيم خليلا؟ لا بدنا نذكرها بالعقيدة. ها؟ في كتير شيخ آيات وردت في القرآن، ليه يذكر هاي الآية بالعقيدة؟ جميل نوعا ما قريب، إن الله غني عن أن يتخذ إبراهيم خليلا. لا لا، الإمام بالرسل ككل ذكره، بس ليش اختار إبراهيم خليلا؟ لا طب كان يذكر محمد أول شيء صلى الله عليه وسلم. قربته كتير، قربته كتير حتى ما طول. الخليل هو شيء قلبي عاطفي متعلق بالحب، هذا كبشر. أم حتى أنت ما تتوهم أنه الله له خليل ومخليل وحب وعطف؟ قال لك واتخذ الله إبراهيم خليلا وننزه الله عن تشبيهه بخلة البشر. هلأ أنا إلي خليل مثلا، شو كيف علاقتي معه بتكون؟ بدي أشوفه كل يوم يشوفني واتصل فيه واتصل فيه وأحكي معه ويحكي معي، وإذا ما شافني وما شفته بتضايق وبزعل، وإذا أعرض عني بخرب وبقعد بالحياة وما عادش فيني أعمل شيء. هذا خليل البشر. أما الخليل بالنسبة لله، لا، هذه ممدحة في حق إبراهيم، ولكن الله غني عن إبراهيم وعن موسى وعن عيسى وعن محمد وعن سائر الأنبياء. نعم. وكلم الله موسى تكليما، كمان نفس الشيء. ليش ذكر تكليم موسى؟ ليش ذكر هذا الجملة بباب العقيدة؟ أيوة، لأنه ممكن تتخيل أنت كلام حنجرة، أوتار، لسان، صوت، حروف، هيك أعوذ بالله نؤمنه، ونشوف جاب لك إيه بالقرآن الكريم، كلم تكليما. هاي شو بتفيد؟ بتفيد توكيد، تفيد توكيد. كلم تكليما تفيد التوكيد، حتى أنت ما تجي تعطله، لا، كلم الله موسى تكليما. ولكن كلام الله جل جلاله صفة أزلية بحقي وحقك. الكلام شو؟ أنا هلأ شو؟ ساكت. أنشأت كلاما، الله جل جلاله ينشئ كلام، يعني بتحل في الحوادث؟ لا تحل في الحوادث، الله أزلي. فكلام الله جل جلاله أزلي، ليس ككلامنا بسكوت وكلام وأحرف وحرف بيسبق حرف وصوت، لا لا، ليس ككلام البشر. أؤمن بكلام الله جل جلاله من غير تعطيل لكلامه، مع إيماننا أنه كلم عباده وسيكلمهم يوم القيامة وسيسمعون كلامه في الجنة. نسأل الله جميعا أن يكلمنا الله تعالى ونسمع كلامه. وسمع موسى كلام الله جل جلاله، ولكن من غير تكييف، إنما بتفويض المعنى إلى الله. نعم. إيمانا وتصديقا وتسليما، بدي أؤمن في كلام وصدق وسلم لأني ما بعرف كيف. ونؤمن بالملائكة والنبيين. هلأ هون بلش يتكلم لك بالعمو. إيش الإيمان بالملائكة يا إخواني في الله؟ ما هي الملائكة؟ أول شيء لازم نعرف أن الملائكة هي مخلوقات من أجسام نورانية لا تأكل ولا تشرب ولا تعصي الله جل جلاله، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ماشي، هذه لازم نكتبها. لها صفات كثيرة. الملائكة هي أجسام أو شيء، أو هي مخلوقات. يا إخواني الأجسام نوعين، في أجسام كثيفة وفي أجسام لطيفة. شو يعني أجسام كثيفة؟ نحن أجسام شو؟ الأجسام اللطيفة شو هي؟ الملائكة والجن. الملائكة والجن، الملائكة أجسام لطيفة نورانية، والجن أجسام لطيفة نارية. ركزتوا بالفرق يا إخواني؟ مشايخ ركزوا معنا. الملائكة هي أجسام نورانية لطيفة، والجن أجسام لطيفة نارية، خلقت من نار، والملائكة خلقت من نور. تمام؟ الجن قد يتشكل بأجسام خبيثة، ممكن يتشكل بكلب، بأفعى، بمنظر خبيث، بقرون، هذا ممكن يتشكل فيه. ولكن الملائكة لا تتشكل إلا بأشكال جميلة، وكان جبريل يتشكل على زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأجمل الصحابة. أجمل واحد بالصحابة شو اسمه؟ دحية الكلبي. فكان جبريل عندما يأتي للحبيب النبي يتشبه بدحية الكلبي. فإذن الملائكة هي مخلوقات أو أجسام، لا هون إذا بدك حط فوق لو سمحت الأجسام، لا حط فوق على اليمين. الأجسام قسمان. هلا بقوله الأجسام قسمان، أجسام كثيفة، كثيفة، وأجسام لطيفة. الأجسام الكثيفة مثل البشر، حط بين قوسين، والأجسام اللطيفة حط اثنين وهيك وهيك، ملائكة وجن. الجن من ناحية وجوده لطيف لأنه ما بتشوفه، ولكن ناري، ناري يعني مؤذي. ملائكة وجن. طيب الملائكة تعريفها، هلا تعريف تحت هون، حط خلي زي ما هن. حط الملائكة هي مخلوقات، هي مخلوقات الملائكة، بس لو نزلت شوي. صفة صفات المختلفة عن صفات البشر كثيرة، لو من عددها كثيرة، بس منقول يختلفون عن صفات البشر. الملائكة هي مخلوقات، مخلوقات من نور، مش مخلوقات، مخلوقات من نور تختلف عن صفات البشر، لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون. هل فيكم نضيف عليهم كذلك أنهم لا يملون ولا ييأسون ولا يتعبون ولا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون، وأعدادهم لا يعلم بها أحد إلا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما كان في الإسراء والمعراج وعندما دخل على البيت المعمور ماذا قال للصحابة عندما نزل؟ أنه رأى أنه في البيت المعمور يوميا كم ملك يدخل؟ 70,000 ملك كل يوم يدخلون، مش بس هيك، ولا لا مش لا يخرجون، لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة، يعني معاش يرجع يطوفوا هن هول 70,000 إلى قيام الساعة. تمام؟ كم عدد جنود ربك؟ كم يوم؟ الله أكبر، وما يعلم جنود ربك إلا هو. هذا بالنسبة للملائكة. طيب، ما حكم من أنكر الملائكة؟ يا حبيبي ما تستعجل، قلناها المرة الماضية، كيف بنحكم على الناس؟ بناء على شو؟ ها؟ لا لا مش بس هيك، هل ثبت بدليل قطعي أم ظني؟ أولا، ما ثبت من الملائكة بدليل قطعي هن بعض الملائكة. من هن؟ جبريل وميكائيل وإسرافيل، هل ثبتوا في القرآن الكريم، فمن أنكرهم فقد كفر. ليه؟ لأنه ثبتوا بدليل قطعي. طيب، من أنكر خازن الجنة رضوان بحديث، والحديث ليس متواتر فليس بقطعي، فإذا نقول فاسق. من أنكر الملائكة المعقبات الذين يحفظون البشر، ليه؟ لأنه آية بالقرآن، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فاللي بينكرهم كفر. طب اللي بينكر خازن النار في القرآن، قلنا يا مالك ليقضي علينا ربك، يكفر. طيب، لازم نعرف هذه المسألة، كل ما ثبت في القرآن بدليل ظاهر قطعي منكره يكفر. نعم، هاروت وماروت ملكان من الملائكة ذكروا في القرآن، فمن أنكرهم فقد كفر. تمام؟ نعم. صحيح، ولكن العلماء يفصلوا دائما دائما دائما، لازم نفهم القاعدة، بالقرآن وبالسنة في أشياء مجملة. الله تعالى قال في القرآن الكريم وأقيموا الصلاة، هذا شو اسمه؟ شو اسمه؟ مجمل. كيف تفصيله؟ في السنة. الإيمان بالملائكة شو اسمه؟ مجمل. كيف تفصيله؟ بالسنة. تمام؟ الجن هي أجسام لطيفة ولكنها نارية، والجان خلقناه من نار السموم، خلقوا من نار، لا تستطيع أن تراهم دائما، ولكن قد يتشكل بأشكال مؤذية قد تراهم فيها، وقد لا يتشكل بأشكال مؤذية، بس الملائكة أبدا ما بيتشكلوا بأشكال مؤذية. طب ليش خلقهم الله جل جلاله؟ خلقهم لامتحانهم، وخلقهم لامتحاننا، لأنه نحن ممتحنين بالجن. طيب هل يحاسبوا؟ نعم، الله جل جلاله أرسل رسوله للجن وللإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أرسلناك إلا رحمة من العالمين، عالم الجن والإنس. واختلف الفقهاء هل يعني يحاسبوا يوم القيامة، والقول الراجح أنهم يحاسبوا، وأن منهم من يدخل الجنة ومنهم من يدخل النار، ولهم صحائف وتعرض صحائفهم وتوزن بالموازين، ويمرون على الصراط، ولهم ما لنا. ومن يعمل في موضوع الرقية يعلم هذا، ويعلم أنه عندما ينطق الجن يدعوه إلى الله ويرغبه في الجنان ويخوفه من النيران، وعند ذلك يؤمن أو يدخل في الإسلام. تقول لي يا شيخ، طب ما هو مخلوق من نار، زي ما واحد إجا مرة عند شيخ قال له يا شيخ ما الجان مخلوق من نار، كيف الله بده يعذبه بالنار؟ قال له بس اصبر، طاح خبطه بالكف، قال له ما الله تعالى خلقك من طين وإيدي من طين، وهاي طين عور الطين، والنار ممكن تعذب النار ولا لا؟ ممكن. عجبته لمفيد هاي، يلا أكمل. و... والكتب المنزلة على دقيقة شوي. ونؤمن بالملائكة والنبيين. إيماننا بالنبيين شو؟ نفس الشيء بالقرآن. كم نبي مذكور بالقرآن الكريم؟ 25 نبي. اليوم شو؟ اليوم شو؟ 3. بكرة وظيفة طلعوا لي 25 نبي في القرآن الكريم. بكرة وظيفة طلعوا لي 25 نبي في القرآن الكريم شو أسماءهم؟ طيب؟ هذا فضيلة الشيخ جوجل شو دول؟ ما شاء حفظه الله وأخذه الله. ها؟ تمام؟ مذكورين في عدة آيات في القرآن الكريم ومجموعون. هؤلاء الإيمان بهم شو؟ من ينكرهم؟ طيب، وقلنا أن باقي الأنبياء من لا يؤمن بهم يضل. وقلنا أن عدد الأنبياء بالإطلاق كم؟ الله أعلم بعددهم، لأن الحديث الذي ورد فيه ضعف. أكمل. ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. يا عمي ليش بتطلط؟ والكتب المنزلة على المرسلين، بدون يفهموا هالشباب روء. والكتب المنزلة على المرسلين، إيش الكتب اللي مطلوب منا نؤمن بها بالتفصيل؟ نفس الشيء التي ذكرت في القرآن، ما هي؟ التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى. نعم. سلام. إن شاء الله عز وجل. نعم يا أخواني في الله، الكتب لازم تعرفوا جميعا أن الكتب ليست فقط هذه الكتب. هل تعلموا أن كل رسول أرسله الله لأهل الدنيا معه كتاب؟ آلاف الكتب موجودة، ولكن ما ذكر لنا منها وهي أهم الكتب، كيف الملائكة بالمليارات، أهم الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل، الكتب بالآلاف، أهم الكتب التوراة والإنجيل والزبور والقرآن الكريم، ونحن مطالبون بالإيمان بهذه إيمانا جازما. طيب، وبعد هذا نعم أكمل. ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. مين؟ ملائكة. إن شاء الله غدا سنشرح في موضوع مهم جدا. شوفوا شو ببلش، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. شو بدنا نحكي بكرة؟ موضوع مهم جدا جدا جدا. عم أقول لك كل واحد بيتوجه لقبلتنا شو بنسميه؟ مسلم. يعني شو بدنا نحكي بكرة؟ عن ضوابط التكفير إن كان في العمر بقية. غدا كلامنا حول ضوابط التكفير. هذا وبالله التوفيق. بدنا نقرأكم بس المطلوب منكم لبكرة كحفظ. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا تثبت قدم مشاك شفيء. ما سمعنا لك اليوم يا أبو الوليد حافظ. ولا تثبت قدم في الإسلام. نعم. ولا تثبت قدم في الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فمن رام علم ما حذر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. بس لهون بالنسبة للتسميع يا أخواني، اليوم ما سمعنا لأنه كنا عم نجهز ملخص نبعثكم إياه، وقدر الله تأخرنا، فإن شاء الله تعالى يؤجل للأسبوع القادم بإذن الله. ممكن يكون هو آخر حصة نجعل فيه الاختبار ونشرعه بعد العيد إن شاء الله عز وجل. بدللنا حصتين أو ثلاثة، بنخلص الحصتين أو ثلاثة إن شاء الله، وبنشرع بمادة جديدة بإذن الله عز وجل بعد العيد. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. اللي عنده سؤال يتفضل.